ندخل على الحرب. والله سبحانه وتعالى يقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وبعد الحرب ندخل على الأوقات الضائعة، على وقت الصيف، على الذين أضاعوا أعمارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وعندئذ إذا رأى هذا الإنسان العذاب يوم القيامة يتمنى الرجوع إلى الدنيا عندما يرى النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ندخل على الصيف بعد أن أفاق الناس من الامتحان ونسوا قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآباء الذين تركوا أبناءهم، الآباء الذين تركوا بناتهم، الآباء الذين اهتموا بجانب الطعام والشراب ولم يهتموا بجانب القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، كما قلت نتكلم في كلمات معدودات للتذكرة، فخطبة اليوم ما هي إلا للتذكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فإن الإنسان إذا كان صحيحا ولم يكن عنده وقت فلم تتم النعمة، وإذا كان عنده وقت وكان مريضا فلم تتم النعمة. أما إذا كان صحيحا سليما وعنده وقت ثم لم يقبل على طاعة الله سبحانه فهو المغبون حقيقة. أين يلهو الشباب؟ أولا يلهو الشباب بقتل الوقت، وكأن الوقت عدو له. كيف؟ أولا بالنوم، وكثرة النوم، وكثرة النوم تجعل العبد فقيرا يوم القيامة. قالت أم سليمان في الأثر وليس صحيح، قالت أم سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تجعل العبد فقيرا يوم القيامة. نبدأ بالنوم لأن الله تعالى يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهؤلاء على العكس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لكن مع المعصيات، مع الشيطان، أولا مع الغناء. والله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. في تفسير ابن كثير اللهو هنا هو الغناء، من أسماء الغناء اللهو، اللهو، الزور، الباطل، المكاء، التصديع، منبت النفاق، قرآن الشيطان، الصوت الأحمر، السمود، كل هذه من أسامي الغناء في القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة أمر بشيء ونهي عن شيء. أمر بقيام الليل في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ونهي عن الغناء في الآية التي تليناها قبل ذلك، أي في آية لقمان، بينما لم تحرم الخمر تحريما نهائيا إلا بعد 14 عاما، ولم يفرض الحجاب إلا بعد 14 عاما. لأن الله تعالى اهتم بالقلب أولا. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ولذلك ماذا قال الله تعالى عن المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا كما قال العلماء شأن مستمع الغناء الذي يستمع الغناء وإن كان جسده صحيحا من ناحية البدن إلا أن قلبه مريض، فإذا أطال الإمام قليلا في الصلاة فإنه لا يستطيع الوقوف. إذن باللهو والغناء جاء رجل إلى ابن عباس فسأله الغناء حرام أم حلال؟ فقال إذا جاء بالحق والباطل يوم القيامة أين تضع الغناء؟ قال مع الباطل. قال اذهب فقد أفديت نفسك. والسؤال الآن هل هناك أظهر من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا ولن فكلا. في الصحيح أن أنجشأ كان يحدو بإبل أمهات المؤمنين أي يقول شعرا ليس فيه وصف من امرأة لرجل ولا من رجل لامرأة ولا من أحدهما لمخلة، وليس هناك آلة ولا دف ولا غير، وهذا هو المباح في الإسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا أنجشة رويدا بالقوارير أي رفقا بالقوارير وأسكده. قال ابن القيم رحمه الله إن المرأة تحب الصوت الحسن، فلو حبلت المرأة لحبلت من الغناء والعياذ بالله. الغناء الذي دمر البيوت والقلوب، الغناء الذي جعل البيوت عشا للشيطان. لماذا كثرت الخلافات في البيوت؟ من الغناء. كانوا في الماضي تسمع للبيوت ذويا من القرآن، وأما الآن تسمع لها صوت الشيطان. إذن أول شيء وقع فيه الناس الغناء، وقبلها النوم. ثالثا الكرة. بدأ إبليس لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة فإني ألعب ابن آدم الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. والكرة من خوارب المروءة. الكرة من خوارب المروءة. لو كان رجل من علماء الحديد يذهب لأخذ الحديد فوجد رجلا يلعب الكرة ما كان يقبل منه الحديد، أي لم يقبل منه الحديد لأن ذلك من خوارب المروءة، دعك من العورات. كيف النبي صلى الله عليه وسلم مر على جره فقال يا جره غط فخذك فإن الفخذ عورة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم مر جالسا على بئر فكشف فخذه لأبي بكر ولعمر، فلما دخل عثمان غط فخذه، فعندما سئل قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قال العلماء هذا الحديث الأخير من الأحاديث العملية، والحديث الأول من الأحاديث القولية، والأحاديث القولية مقدمة في الشرع عند علماء الأصول على الأحاديث الفعلية، لأن الأحاديث الفعلية قد تكون خاصة. إذن الفخذ عورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكيف يقبل الإنسان أن يظل ساعات ينظر إلى العورات؟ وكيف يقبل الإنسان أن يسمح لبناته وزوجته أو زوجاته أن تنظر إلى الرجل؟ سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ إذن الكرة. ولا نريد أن نقف كثيرا ناهيك عن إضاعة الأوقات وعن إضاعة المال وعن التخلف عن الصلوات جماعة إن لم يكن عن التخلف من الأصل. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون اللعب بالميسر. يظن كثير من الناس أن الميسر هو الذي يكون على المال، أخطأ من ظن ذلك. ماذا قال الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الميسر في تفسير ابن كثير كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. قال ابن كثير حتى لعب الصبيان بالجوز أي بالبلي. بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالأشياء المنتشرة الآن وهي النرد وما شابهها. النرد يعني كالذي بين الشباب الآن من الطاولة والضمنة والشطرنج ومثل هذه الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. أي ما فيه النرد، أي الأشياء التي تلعب ويكون لها مثل الأشياء كالفيديو هكذا تضرب عند اللحم. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قد يكون قائل إنه يلعب ثم يقوم للصلاة في ليل أوطار الشوكاني، والحديث سنده صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يلعب النرد شيء، وهي كالطاولة والضمنة والألعاب الورقية وغيرها، وانتشر في هذا الزمان اللعب المنتشرة في الحاسوب أي الكمبيوتر وكذا، كل هذا من الميسر. هذه اللعب من الميسر عبارة عن أشياء يلعبونها، كينشن على شيء، يفعل شيء، يجعل هذا، كل هذه الأشياء من الميسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يلعب النرد شيء ثم يقوم إلى الصلاة، مثل الذي يتوضأ بالقيح والخنزير ثم يقوم إلى الصلاة، ثم يقوم إلى الصلاة. وسبحان الله، حتى الناس في لعب الميسر يدخلون في الحرمة من ناحية أخرى. السباق في الإسلام لابد أن يكون واحد مجانا، السباق الخير جائز في الإسلام، لكن أصحاب اللعب واللهو ماذا يفعلون؟ كل يدفع مبلغا من المال، ثم بعد ذلك الفائز يأخذه، هذا ميسر وهذا ربا في نفس الوقت، ميسر وربا. وإنما الصحيح ماذا؟ في سباق الخير مثلا يدفع هذا 100 جنيه والثاني 100 جنيه، ثم يدخل معهم فارس في السباق دون أن يدفع شيئا، فإذا فاز هو فيكون قد فاز دون أن يدفع شيئا، في هذه الحالة يكون السباق حلالا. أما إذا دفع الكل ولم يتخلف واحد عن الدفع فإن هذا من الربا والميسر، فإن هذا من الربا والميسر. إذن هذه الألعاب التي وقع فيها الناس الآن، كل هذا كيف تدخل الرحمة بيتا أو أمة قد عصت ربها بهذه الصورة؟ أيها الإخوة المؤمنون، أيضا إذا نظر المسلم إلى وقته، سبحان الله، أحد السلف أراد رجل أن يقف معه فقال: أمسك الشمس، يعني اجعل الشمس تقف وأنا أقف معك. وابن الجوزي يقول رحمه الله: أكثر الناس من الزيارة لي في الأعياد، فكنت ماذا أفعل؟ كنت أجعل الوقت، أي وقت زيارتهم، لبري الأقلام وتنظيم الكتب والكراريس، والوقت أنفس ما يحفظه الفتى وتراه أسهل ما تراه يضيع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يدخل الصيف كما قلنا، وقد أضاع الناس الأوطان إلا ما رحم ربي، والأب لابد أن يتفقد أولاده في الصلاة، فإن كثيرا من الأولاد أضاعوا الصلاة بالكلية، والأب لا ينظر إلى هذه الصورة. فعليك ما يلي: أولا أن تعظه بالحسنى، ثم بعد ذلك أن تأخذه إلى المسجد، ثم بعد ذلك تأتي له بالأشرطة وبالكتب التي تجعله يمتثل لأمر الله تعالى. فإذا لم يمتثل فعليك بما يلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا، وهذا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد من أهله كذبة فكان لا يكلمه حتى يحدث توبة، يعني كان لا يكلمه، عندئذ لا تكلمه ولا تجعله يأكل معك ولا تعطيه مالا، وإن كانت عندك سيارة لا تعطيه السيارة. لماذا؟ لأنه يتكبر بها أمام أقرانه وأصحابه، فعندما يزول عنه ذلك كله فإن رفقاء السوء ينفض عنه. إذن لابد من الصلاة، نفس الأمر بالنسبة للبنت من ناحية الحجاب، نفس ما اتخذت مع الولد تتخذه مع البنت، ولكن البنت سريعا ما تأتي، سريعا ما تأتي إذا وجدت الصدق في الكلام. وكما قلنا من قبل، ينبغي عليك أن تقتني هذين الشريطين، ينبغي لكل أب أن يجعل هذين الشريطين في بيته. الشريط الأول المحرمون للدويش، الشريط الثاني توبة فتيات للكلبني. والله لو أن شيطانة مسلمة تستمع لهذا الشريط لهدها الله سبحانه وتعالى. يسمى توبة فتيات للكلبني، والأول المحرومون. نعم، هل هناك شيطان مسلم؟ الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: يا رسول الله، حتى أنت؟ أي لك شيطان؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. هناك رواية: إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم بالضم. قال النووي وهي رواية صحيحة: فأسلم أي أنا أكثر إسلاما منه. أما إبليس الكبير فإنه لا يسلم. إذن تأتي بشريط المحرومون، وتأتي بتوبة فتيان، وإن أخذت كتاب ففر إلى الله، وهذا لا لشخص أو لغيره، وإنما لله سبحانه وتعالى، خاص بمن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عليك بما غيره، عليك بالدعاء، وسوف لا نتكلم عن الدعاء تفصيلا، إنما نتكلم عن نقطة واحدة. أقسم بالله العظيم، لو عندك كربات الدنيا بأسرها بأكملها، من ناحية نقص المال، من ناحية نقص الثمار، من ناحية عدم الزواج، من ناحية عدم الزواج، من ناحية الخوف من شيء، من ناحية أي مكروه، من ناحية عدم وجود شقة، لو طلبت من الله قصرا، والله أقسم بالله لو أنك أخذت بهذه الأدعية التي سأقولها الآن وكلها صحيحة، وهي أدعية الكرم. وهي ماذا؟ أدعية الكرم. أدعية الكرم التي سأقولها الآن لها طريقان. الطريق الأول، قال العلماء، أنك تدعو الله تعالى وتطبق آداب الدعاء في أنك ترفع يديك حذو المنكبين، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتثني على الله تعالى أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتكرر الدعاء ثلاث مرات، وتبدأ بنفسك وتعترف بذنبك، وتتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح، إلى آخر آداب الدعاء التي نعلمها جميعا وقد ذكرناها من قبل. ليس هذا ما يعنينا الآن. ثم تدعو بأدعية الكرم التي سأقولها الآن. إما تأخذ دعاء واحدا وتكرره، أو أنك تدعو بها جميعا. إما تأخذ دعاء واحدا أو تدعو بها جميعا. ثم تدعو بما شئت وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمد الله تعالى في آخر الدعاء. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني وهو أنجع وأحسن، أنك تأخذ هذه الأشياء وتكررها دون أن تتفوه بشيء، دون أن تقول يا رب، دون أن تقول يا رب أريد كذا أو كذا. لا، تأخذ هذا الدعاء الواحد من هذه الأدعية، أو أنك تأتي بها جميعا ثم تكررها. أما الدعاء الأول فهو في صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي في شأن هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه الأدعية التي سأقولها موجودة في كتاب زاد المعاد في الجزء الرابع لابن القيم رحمه الله، ومكتوبة بطريقة ملخصة في كتاب سفر إلى الله من أراد أن يحفظها. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ذكر ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري أن أحد السلف كان قد وقع في الأسر، فرأى صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأى جبريل عليه السلام يذكر ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصاحب: قل لفلان يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري. كان هذا الآخر قد وقع في الأسر أي في السجن. قل لفلان يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري الذي ذكرناها الآن. فذهب الصاحب إلى صاحبه وقص له الرؤيا وذكر له الحديث، قال ما هي إلا أيام ثم فرج عنه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الدعاء الثاني وهو حديث حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. إذن الدعاء الأول يمكنك أن تكرره وتكتفي به، ويمكنك أن تضم له الدعاء الثاني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. الدعاء الثالث اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. الدعاء الذي يلي هذه الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا من هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، أي من أدعية الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن نعلم الحديث الذي رواه الحاكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا دعوة ذي النون ادعى بها وفي بطن الحوت، أي يونس عليه السلام، ما من مسلم يدعو بها إلا استجاب الله تعالى له. فقام أحد الجالسين فقال يا رسول الله هذه كانت يونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي يونس عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين، أي كل من دعا بها من المؤمنين. وهذه الآية من أعظم أدعية الكرب، لأنها تسبيح وتوحيد واستغفار، وهي قرآن. عندما تقرأ القرآن خاصة أي قرآن، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا أخذت هذه الأدعية أقسم بالله أيا كان الكرب، والله لابد أن يفرجه الله تعالى، بعد ذلك تتوج هذه الأدعية بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. هنا هذه الأدعية لا تصلح في الأمور المادية فقط، بل تصلح في الأمور الغيبية إذا دعوت لهذه الأدعية لهداية ولدك، لأن الله تعالى يجعله من المتقين. كان أحد السلف يقول يا بني إني لأطيل الصلاة من أجلك رجاء أن أحفظ فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد روى الترمذي والحديث حسنه الأرنؤوط وحسنه الألباني، وهذا الحديث شرحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل عنه الشرح ابن القيم رحمه الله تعالى، ولك أن تقرأ ما أضيف إليه من شرح بالتفصيل في كتاب ففر إلى الله. ما هو؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك وأجعل لك ربع صلاتي. ممكن تقول ربع وربع، في القرآن ربع وفي اللغة يجوز ربع، وأجعل لك ربع صلاتي أفأذن؟ قال إن شئت زد. قلت أجعل لك ثلث صلاتي أفأذن؟ قال إن شئت زد. معنى الحديث هنا أنه مثلا إذا أراد أن يدعو الله تعالى في أمر من الأمور لمدة ساعة، فكان أبي يخصص ربع هذه الساعة في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بطريقة التشهد الأخير، أي في طريقة التشهد، أي في الجزء الأخير من التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلت أجعل لك نصف صلاتي، أي أن أمرا يشغلني، أجعل نصف هذا الوقت بدل من الدعاء أصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، أفأذن؟ قال إن شئت زد. قلت أجعل صلاتي كلها عليك، لو أن هناك أمرا يشغلني ما أدعو إنما أصلي عليك فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد علمنا القصص الواردة في كتاب ففر إلى الله في شأن هذه المسألة، وذكرنا قصة الرجل الذي سرقت سيارته الفارهة، سرقت سيارته الفارهة، من أغلى السيارات في هذا العصر، وأتى يظن أن المسؤول الذي أمامك في الأسئلة يعني هو مسكين، يظن أنه يعني هؤلاء من أصحاب الودع أو الفنجان أو الدجل. فقلت له يا أخي، شرحت له حديث أبي بن كعب، ثم بعد ذلك قلت له تلزم الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بعد يومين. قال لي والله مكثت ليلة يعني وقتا طويلا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. في الثالثة صباحا اتصلوا بي وقال إيه لتأخذ السيارة، ثم أقسم لي بالله أن السارقين فككوا أجزاء 99 سيارة إلا هذه السيارة. هذا الرجل أراد أن يشتري، أن يشترك مع إنسان في حانون أي في دكان، وهو ليس معه إلا القليل من المال، ليس معه إلا القليل من المال. تذكر وذاق طعم الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم تسليم. قال فلما ذقت ذلك مكثت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صاحب ذهبت معه إلى فرنسا، وهو والاثنان يجزان في نصف، ودللت على عمل منذ 4 سنوات، فمكثت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد نصف ساعة اتصل بي صاحبي، قال تذكر يوم أن كنت معي في فرنسا؟ قال نعم. قال إن لك عندي 50,000 جنيه هدية. والله قال، والله قال أرسلها لي. كنا منذ 5 سنوات أو 7 سنوات نخطب في مسجد أمهات المؤمنين عن أدعية الكرب بالتفصيل، ثم حلينا بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. تركت جمعة ثم ذهبت التي بعدها، فقال لي أحد الشباب أنا وأختي منذ 10 سنوات كلما نمشي في زواج لا يتم لنا زواج. قال فدللت أختي على الصلاة والسلام على خير الأنام. مضى كم أسبوعان ثم أقسم لي بالله أن أخته تزوجت منذ 3 أيام. قال وأنا قد يسر الله لي أمرا سأتزوج عن قريب. إذا الدعاء إذا كنت في ضيق وهم وفاقة وأنسيت مكروبا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.